بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على السيد المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اليوم الدين، أما بعد. فكنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلعلنا نقرأ تفسير الإمام ثم نعلق عليه بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وتأويل ذلك: واذكروا أيضا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك ولن نقر بما جئتنا به حتى نرى الله عيانا، لرفع الساتر بيننا وبينه وكشف الغطاء دوننا ودونه، حتى ننظر إليه بأبصارنا كما تجهر الركية. وذلك إذا كان ماؤها قد غطاه الطين فنقي ما قد غطاه حتى ظهر الماء وصفى، يقال منه: جهرت الركية أجهرها جهرا وجهرا. ولذلك قيل: قد جاهر فلان بهذا الأمر مجاهرة وجهارا، إذا أظهره لرأي العين وأعلنه، كما قال الفرزدق بن غالب: من اللائي يظل الألف منه منيخا من مخافته جهارا. وكما حدثنا وأسند عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: حتى نرى الله جهرا، قال: علانية. وأسند عن الربيع: حتى نرى الله جهرة، قال: عيانا. وأسند عن ابن زيد قال: حتى نرى الله جهرة، حتى يطلع إلينا. وأسند عن قتادة: حتى نرى الله جهرة، أي عيانا. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فقط نسينا نقول التاريخ: 6 من شهر جمادى الأولى من عام 1437. ولعلنا نبتدئ بالتعليق على ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. المعنى اللغوي الذي ذكره، بعض ما ذكره موجود عند الفرة عند الأخفش، معذرة، عند الأخفش في معانيه في الجزء الأول الصفحة 101. يعني في مثل هذا المقام كيف يتعامل مع هذا المنقول؟ الطبري الآن ذكر شيئا مما عند الأخفش وأضاف إليه، يعني ذكر شيئا مما عند الأخفش وأضاف إليه، ولم ينسب القول للأخفش. في مثل هذا يقال: أصله عند الأخفش. إذا قلت أصله عند الأخفش، فإذا معناه أنت تشير إلى أن هذا الكلام في شيء قد نقل من عند الأخفش. طبعا في احتمال عقلي آخر أن يكون الأخفش نقل أيضا ممن هو قبله، طبعا هذا احتمال، مجرد احتمال، قد يكون الطبري نقل مثل ما نقل الأخفش. لكن نحن إلى الآن من خلال تتبع المصادر يمكن أن نقول أن المصدر الأسبق الذي وجدناه قبل الطبري هو كتاب معاني القرآن للأخفش، معاني القرآن للأخفش، لكن ليس بنصه، وإنما شيء مما عند الأخفش منقول هنا عند الطبري، وعند الطبري أيضا إضافة عليه، عند الطبري إضافة عليه. مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بطريقة النقل، وسبق الإشارة إليها في منهجية العلماء في النقل عمن سبقهم. طبعا لا شك أن الأصل كما يقال أن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، يعني عمن نقلته. علماؤنا السابقون كان لهم طرائق في التعامل مع المصادر وفي النقل منها. فمثلا نحن الآن نعرف، إلى الآن نعرف أن الطبري ينقل إما عن مجاز القرآن لأبي عبيدة، وإما عن معاني القرآن للفراء، وإما عن معاني القرآن للأخفش. وهناك كما قلت لكم مصدران، مصدر كوفي مصدر بصري لم يتبين بعد، لكن من حيث الجملة نعرف أن هذه هي مصادره. فإذا أغفل أو أبهم المنقول، يعني أبهم في النقل، فلا يعني هذا ما يسمى اليوم بأنه من باب السرقة العلمية، لماذا؟ لأن هذه الطريقة كانت مسلوكة عندهم، خصوصا أن هذه المعلومات ليست معلومات خاصة. يعني مين معلومة خاصة بحيث نقول والله الأخفش ابتدعها وابتكرها، وإنما هي معلومة منثورة وموجودة. ولهذا لو رجعنا إلى كتب اللغة سنجد أن هناك من ذكر هذه المعاني، يعني هناك من ذكر هذه المعاني، فأحيانا يتخففون من هذا الجانب وكونها معلومات مبثوثة ومنثورة. لكن مصطلح البحث العلمي عندنا اليوم، يعني مصطلح البحث العلمي عندنا اليوم لا يلزمنا بأننا إذا نقلنا نصا أو نقلنا من كتاب بالمعنى أن نشير إليها أننا نقلناه من هنا. هذه فائدة ننتبه لها من هذه الزاوية. في فائدة أخرى مرتبطة بنفس الفكرة، وهي أيضا ترتبط بالنقولات الموجودة عن السلف، عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين. نحن نعلم أن مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس، وكما سبق لما قرأه مقدما وقال قرأت القرآن، عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أقفوا عند كل آية وأسألوا عنها. إذن قلما آية إلا وعند مجاهد فيها أثر عن ابن عباس. لكن إذا رجعنا إلى المنقول عن مجاهد عن ابن عباس لا يمثل ما ذكره مجاهد عن نفسه في أنه تلقى التفسير عن ابن عباس. فهل التفسير الذي ينسبه مجاهد لنفسه كله لمجاهد؟ الجواب أنه يحتمل أن يكون هناك كثير مما ذكره هو من شيخه. لكن العادة جارية، العادة جارية أن الطالب في بداية الطلب، في بداية الطلب يكثر من أن ينسب إلى شيخه ليتقوى بالمعلومة عن شيخه، يقول قال فلان قال فلان إلى آخره، أو إذا سئل عن قول شيخه أن ينص عليه. لكن مع تكاثر الدروس، مع تكاثر الإلقاء، مع كذا يبدأ يهمل النسبة، لأنه لو استمر ينسب سيكون الدرس أغلبه نسبة، وهذا قول شيخنا وهذا قول شيخنا وقال ابن عباس كذا، فيكثر. فلا يبعد والله أعلم أن يكون هذا أحد أسباب عدم ذكر عمن نقل، ثم يكون هو أيضا تبناه قولا مستقلا له، يعني كان قول شيخه صار قولا بالنسبة له، فصار ينسب إلى مجاهد وإن لم يكن منسوب إلى ابن عباس. طبعا لا نستطيع أن نجزم جزما نقول كل منقول عن مجاهد وعن ابن عباس، لكن نقول هذا أنه في احتمال كبير جدا أن يكون أخذه عن ابن عباس. ولهذا روايات التابعين، روايات التابعين التي يجعلنا نطمئن إليها ونجعلها حجة من حيث الجملة، نجعل حجة من حيث الجملة أن جملة كبيرة منها منقولة عن الصحابة حتى وإن لم ينسبوها، وهذا يظهر بالموازنة مع أقوال الصحابة، يعني يظهر بالموازنة مع أقوال الصحابة، خصوصا يعني من باب الخصوص مثلا تلاميذ ابن مسعود، تلاميذ ابن مسعود يكثر عندهم موافقة شيخهم. تلاميذ ابن عباس قد نجد عندهم أقوال غير المشهور عن شيخهم، لكن هل هم قالوها اجتهادا؟ يحتمل. هل هم أخذوها عن شيخهم ابن عباس؟ يحتمل. هل هم أخذوها عن صحابي آخر؟ يحتمل. يعني عندنا عدة احتمالات لا نستطيع أن نجزم بواحد منها، لكن تبقى أنه قيمة تفسير التابعي، قيمة تفسير التابعي من هذه الجهة معتبرة، وهي أن هناك عندنا احتمال كبير أن يكون هذا التفسير مما تلقوه عن الصحابة. طبعا هذه الفائدة أو تأصيل هذه الفائدة هي أشار إليها ابن تيمية في المقدمة، ونقلها كذلك ابن كثير لما ذكر تفسير الصحابة بالإسرائيليات، يعني لما ذكر الإسرائيليات الواردة عن الصحابة يقول هو، يقول والنفس إليها أسكن، لأنه لماذا أسكن؟ لأنه عنده احتمال أنه ربما تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه الآن إذا جاءتنا مروية فيها شبهة خبر إسرائيلي فالنفس إليها أسكن، لأنه احتمال تكون نقلت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نستطيع أن نجزم نقول هذه رواية إسرائيلية إلا إذا طبعا احتفت قرائن تدل على ذلك. لكن ليس كل خبر غيبي أو حتى خبر مرتبط بني إسرائيل يلزم أن يكون إيش؟ من الإسرائيليات، لأن في احتمال كبير أن يكون نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجدت قرائن قوية احتفت بالخبر دلت على أن هذا مما نقل عن بني إسرائيل، هنا يقال ممكن يقال أنه هذا مما نقل عن بني إسرائيل بدلالة 1 2 3 4. فهذا أيضا ينتبه له من هذا الجانب في قضية المنقولات. الطبري رحمه الله تعالى هنا أصل لمعنى جهرة من جهة اللغة، وأن المراد بقولهم أرنا الله جهرة أي عيانا، يعني معاينة، يعني يرونه بأعينهم، يعني يرونه بأعينهم، وكأنهم طمعوا بهذه الرؤية، يعني طمعوا بها فطلبوها. وسيأتي إن شاء الله، لن نستبق الحدث، سيأتي إن شاء الله كلام للطبري عن سبب هذا. لكن هذا الطلب، هذا الطلب الذي طلبوه، نلاحظ أنه طلب عظيم بدلالة العقوبة التي حصلت لهم، يعني أنه قصد أنه خطأ فادح هذا الطلب بدلالة العقوبة التي رتبت عليه. لو كانت العقوبة، لو كان هذا الطلب طلبا عاديا ليس فيه إشكال لما وقعت مثل هذه العقوبة الكبيرة اللي هي ستأتينا، اللي هي الصعق ثم الموت ثم يبعثون بعد ذلك. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة دل على أن هذا الطلب طلب عظيم كان يجب ألا يقولوا. أيضا من الأشياء التي أحب أن ننتبه لها، الله سبحانه وتعالى، وسيشير للطبري إشارة عامة أذكره الآن، الله سبحانه وتعالى حينما ذكر للصحابة أول ما نزل القرآن عليهم، حينما يذكر لهم مثل هذه الأقاصيص عن بني إسرائيل وهذه العظائم والفظائع التي حصلت من إسرائيل، فيها تربية للصحابة. ولهذا لا نجد عند الصحابة مثل هذه الطلبات التي تعتبر من الغرائب، أو أنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيئا لا يمكن أن يكون، بل إننا سنجد تأديب الله سبحانه وتعالى لهم لما قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فأنا بودي أن تنتبهوا إلى كيف تربى الصحابة، كيف تربى الصحابة من خلال ما عرض عليهم من أخبار بني إسرائيل هذه، يعني من أخبار بني إسرائيل. ولعلنا إن شاء الله نعيد الكلام عن هذا الأمر ونؤكده حينما نأتي إلى قصة البقرة. قصة البقرة التي سميت فيها البقرة هي تشير إلى هذا المعنى. فسورة البقرة في الحقيقة هي تشير إلى مدى التزام الصحابة وحسن تربيتهم وتنشئتهم على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى بدون جدال، وأيضا بدون مثل هذه الطلبات التي نجدها عند بني إسرائيل. نعم. كيف نقول عليه دم وقد طلبه الخليل قبلهم؟ الخليل لم يطلب الرؤية، الذي طلب الرؤية موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. إحنا بالنسبة لهم، يعني بالنسبة للبشر، أن الأنبياء، حال الأنبياء غير حال هؤلاء، هذا واحد. والشيء الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام كان عنده قرائن دعته إلى أن يفعل هذا، يعني هو كان مخصوصا بالكلام، وكان عنده موعد خاص مع الله سبحانه وتعالى، وعدنا موسى 40 ليلة. فكل هذه كانت قرائن أعطت موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلب الرؤية. فالله سبحانه وتعالى أيضا قال، طبعا صعق ولا لا، فإذا المسألة لا نقول أن موسى عليه الصلاة والسلام أصاب ذنبا أو طلب ذنبا بخلاف هؤلاء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام على الأقل كان عنده من يعني السبب الموجب لأن يطلب هذا الطلب، وهو إيش؟ أنه نعم، لا غير اطمئنان القلب، هذه في الكليم، في الخليل. لكن موسى عليه الصلاة والسلام لو نحن نظرنا إلى حاله، يعني لما خص بالكلام كأنه اطمئن إلى هذه الخصوصية في أن يسأل ما هو أعلى منها، ولكن الله سبحانه وتعالى كما نعلم أصلا منعها كل البشر على الصحيح. الخليل عليه الصلاة والسلام كان طلب أمرا آخر، طلب اللي هو أن يرى إحياء الموتى. وطبعا هو الخليل أيضا عليه الصلاة والسلام يبدو أن سبب طلب إحياء الموتى أن النمرود لما قاله ربي أرني كيف تحيي الموتى، لما قاله إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، فكأن الخليل تشوف إلى أن يرى كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى فطلبها. ولم يمنعها الخليل، يعني لم يمنع الخليل رؤية إحياء الموتى. والخليل أيضا عليه الصلاة والسلام أيضا اعتذر لنفسه لما قال الله سبحانه وتعالى أولم تؤمن، والله سبحانه وتعالى أعلم به، ولكن هذا لنا نحن أن نستفيد منه، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذن هو طلب شيء أعلى من العلم وأعلى من ماذا؟ من الرؤية، وأراد شيئا أعلى من هذا، وإذا تحقق له العلم، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في مقام الإماتة هذا والإحياء، يعني مقام الإماتة والإحياء صار عنده، تحققت له هذه الأشياء الثلاثة، فهذه منزلة خاصة بالخليل عليه الصلاة والسلام. وإلا أيضا الخليل لو نحن أردنا أن يعني مثلا أن نورد شيء من هذا في تاريخه عليه الصلاة والسلام، أنه أري ملكوت السماوات والأرض، يعني أوتي شيئا كبيرا، ومع ذلك أيضا طلب زيادة على ذلك، زيادة في ماذا؟ في الاطمئنان، يعني زيادة في الاطمئنان. وهذا يجعلنا نقول أن طلب الاطمئنان أو الزيادة في الاطمئنان بين البشر مشروع. فإذا كان الآن الخليل طلبه من الله سبحانه وتعالى وهو قد حصل له ما حصل، فمن باب أولى ما يكون بين البشر في أن يطلب الواحد من أخيه زيادة في الاطمئنان أمرا معين، يعني يقول سأقول لك خبرا وأرجوك لا تخبر به أحدا. فأحيانا واحد يقول أتشك في، يقول لا، ولكن إيش يطمئن قلبي، يعني زيادة في الاطمئنان فقط. واضح الفكرة؟ يمكن أن يقول أن يعني خطيئتهم في أنهم اشترطوا في إيمانهم رؤية الله، يعني ممكن من ما أحسن إليهم قامت عليهم الحجج والدلائل العظيمة في أن في وجود الله ثم أو في إيمان بالله. أحسنت، هذا أيضا ممكن، لأنه قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وهذا أيضا من جهلهم، هذا أيضا من جهلهم ممكن. لكن أيضا طلب الرؤية من البشر فقط هذه لم تحصل إلا عند هؤلاء، هذا جيد. طيب عندنا في المعاني التي ذكر أو قبل المعاني في الاستدلال بالشعر، الطبري رحمه الله تعالى استدل ببيت للفرزدق، استدل ببيت للفرزدق. طبعا الفرزدق يعتبر من شعراء الإسلام، وأيضا هو في عصر الاحتجاج من جهة اللغة، من جهة اللغة. لكن عندنا مشكلة في هذا البيت، لم يرد هذا البيت في أي مصدر من المصادر غير الطبري بلفظة جهارة التي استدل بها الطبري، وهي محل الشاهد لقال من مخافته جهارة. في الديوان وفي النقائض لأبي عبيدة بدل جهارة نهارة، طبعا نهارة وجهارة معناهما متقارب، لكن إذا قلنا أن الرواية نهارة ما يكون في البيت إيش محل الشاهد، ما يكون في البيت محل للشاهد. فهل هذه القضية تمثل مشكلة؟ هل هذه القضية تمثل مشكلة؟ الأصل أنها لا تمثل مشكلة. لماذا؟ لأن المعنى ليس قائما على هذا البيت، بمعنى أنه معنى جهارة ما هو قائم على هذا البيت، إن وجد هذا البيت وجد المعنى، وإن فقد هذا البيت فقد المعنى. لا يمثل مشكلة إلا في هذه الحالة، يعني وهذه ننتبه لها. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى الاستشهاد بالشعر سنجد هذه الفكرة، وهي أن يختلف في الكلمة التي هي محل الشاهد، يختلف في الكلمة التي هي محل الشاهد. فالاختلاف في الكلمة التي هي محل الشاهد لا تكون مشكلة إلا إذا لم يقم معنى الكلمة إلا بهذا الشاهد، لم يقم معنى الكلمة إلا بهذا الشاهد. فإذا لم يقم معنى الكلمة إلا بهذا الشاهد فتكون هنا مشكلة. أما إذا كان الشاهد هو أحد الأدلة التي يستدل بها على المعنى، فالخلل فيه لا يؤثر على أصل المعنى. طبعا هنا تقع قضية، أنه كيف وقع للطبري الاستشهاد بهذا البيت على هذه الطريقة الله أعلم، لكن هذه الرواية الواردة عند الطبري، وإذا نقول الرواية الواردة عند الطبري في بيت جرير جهارة، ورواية الواردة عند غيره ممن يعني كتب الديوان أو في النقائض نهارة. من جهة المعنى، يعني من جهة معنى البيت ما في إشكال، يعني جهارة ونهارة متقاربا، لكن القضية هنا من باب الاستشهاد بهذه اللفظة على هذا اللفظ الذي في الآية يقع إشكال من هذه الجهة. لكن أيضا يزول هذا الإشكال في أننا نقول إن هذا البيت ليس هو المعنى الوحيد الذي تقوم به أو يقوم به معنى هذه الكلمة، يقوم به معنى هذه الكلمة. أيضا هذا أيضا ينتبه له في التعامل مع الشواهد الشعرية، طبعا جزء من مشكلات الشواهد الشعرية، ويمكن الرجوع إلى كتاب الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشهري لواء الشاهد الشعري في التفسير، وقد أفاض في هذه المسألة. عندنا أيضا مما يتعلق بمرويات السلف، سأعيد فكرة سريعا فقط من ناحية الأسانيد. هل لقي ابن جريج ابن عباس؟ طبعا الجواب لا، لأن ابن جريج في طبقة أتباع التابعين، وابن عباس من الصحابة، وابن عباس توفي في 68 وابن جريج توفي سنة 150، فاللقية يعني تكاد تكون يعني واضح أنها ليس هناك لقية. فإذا فيه بين ابن جريج وابن عباس فيه رجل أو أكثر أيا كان. الرواية في الصنع الحديثية هذه تعتبر فيها انقطاع مقطع ما يحتج بها، لكن طريقة علماء الحديث وكذلك المفسرون الذين لهم عناية بالحديث وتبعهم كذلك غير المفسرين، هي أن مثل هذه الروايات في مثل هذه المقامات تستعمل وليس فيها أي إشكال. لماذا؟ لأن نحن إذا نظرنا إلى معنى هذا الخبر، هو جهر بمعنى علانية، هل هو معنى صحيح لغة أو لا؟ معنى صحيح لغة، ما في أي نكارة ولا في أي إشكال، ولهذا يريدونه بلا إشكال بلا نكير. وهذه الرواية لابن جريج عن ابن عباس نجدها كثيرة جدا، لكن لو وقع فيها شيء يستنكر ويستغرب ستجد أن نقاد الحديث يقفون قليلا عندها وينظرون أن والله في إشكال في هذه الرواية. وسبق التنبيه على مثل هذا لما تكلم الطبري عن رواية السدي عن أشياخه، أنه نبه على أن هذا الإسناد بالنسبة له قال وإن كنت في إسناده إيش مرتابع، لكن لم تجعله هذه الريبة من إسناده في ذاك الموطن أن يستدل به في مواطن أخرى ويحتج به على معنى في مواطن أخرى. لماذا؟ لأنه فيما احتج به ليس فيه إشكال عنده، وفيما توقف فيه كان فيه إشكال في الخبر فتوقف فيه. فإذا المسألة عندهم هي نظر إلى المتون والتعامل معها، ليس فقط إلى الإسناد، يعني ليس فقط الإسناد. ولذا الذين يعالجون بعض المعاصرين الذين يعالجون الأسانيد بهذه الطريقة ويسقطون هذه الروايات، ابن جريج عن ابن عباس، ابن جريج لم يلقى ابن عباس، إذا ماذا؟ تسقط الرواية، فلان لم يلقى فلان، فلان فيه كذا، ويسقطون هذه الروايات هكذا، فهذه ستكون مثل الشجرة التي تتساقط إيش؟ أوراق ولا يبقى فيها شيء. فالتفسير المأثور إذن لن يبقى فيه شيء كثير بهذه الطريقة، ولم يعالجه أحد من السابقين بهذه الطريقة. ولأنه لاحظ والإمام الطبري يعرف وهو يذكر هذه الرواية، يعرف أن ابن جريج لم يلقى ابن عباس، ما يجهل هذا الشيء، ولكنه أيضا أورده. ولهذا يقول وكما حدثنا، طب كما حدثنا كما سبق أن ذكرنا هذا صيغة احتجاج ويحتج لهذا المعنى. ما معنى جهرة؟ يستدل بهذه الروايات. هذه أول رواية عنده عيانة علانية، والرواية الثانية عن الربيع عيانة، والرواية الثالثة عن ابن زيد قال حتى يطلع إلينا، والرواية الأخيرة عن قتادة قال عيانة. يعني عندنا كم عبارة؟ ثلاث عبارات، علانية وعيانة وحتى يطلع إلينا. وهذه كما تلاحظون هي اختلاف في العبارة والمعنى واحد، ليس فيها خلاف، إنما هو خلاف عبارة مع اتفاق المعنى، مع اتفاق المعنى. نعم. فذكرهم بذلك جل ذكره كثرة اختلاف آبائهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم مع كثرة معاينتهم من آيات الله وعبره ما تثلج به أقلها الصدور وتطمئن بالتصديق معها النفوس، وذلك مع تتابع الحجج عليهم وسبوق النعم من الله لديهم، وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الله، ومرة يعبدون العجل من دون الله، ومرة يقولون لن نصدقك حتى نرى الله جهرة، وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ومرة يقال لهم قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فيقولون حنطة في شعيرة، ويدخلون الباب من قبل أستاههم، مع غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها نبيهم عليه السلام التي يكفر إحصاؤها. فأعلم ربنا تبارك اسمه وتعالى ذكره الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجحودهم نبوته وتركهم الإقرار به وبما جاء به مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم وأبائهم الذين قص الله عليهم قصصهم في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى وتوثبهم على نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه تارة بعد أخرى مع عظيم بلاء الله عندهم وسبوغ آلائه عليهم. نعم، طبعا لاحظوا أن الطبري رحمه الله تعالى في هذا المقطع الذي عن بني إسرائيل نجد أنه يمكن نقول أنه كثرت تعليقاته على هذه الآيات، يعني التعليقات الخاصة هذه على هذه الآيات، وتتكرر هذه الفكرة اللي هي قضية التعليق على ما عند بني إسرائيل من مخازي والتذكير لمن كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هنا فذكرهم بذلك جل ذكره كثرة اختلاف آبائهم. طبعا هذه ليست موجودة في المطبوعة عندكم، اللي عنده المطبوعة السابقة اللي لفظة كثرة وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم مع كثرة معاينتهم من آيات الله وعبره ما تثلج بأقلها الصدور إلى آخر كلامه الذي ذكره. فالطبري رحمه الله تعالى ينبه على أن هذه الأخبار عن السابقين هي حجة على من؟ على الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا قد يقول واحد منهم أننا ما لنا ولآبائنا. طبعا الطبري أيضا أشار لمسألة وهي أنهم في أحد الآيات نبه إلى أنهم كانوا راضين بفعل الآباء، ومن رضي يكون كمن فعل، يعني لم يستنكروا ما فعله آباؤه. فهذا أيضا يضاف إلى ما ذكره الإمام الطبري هنا. فكان المعنى إذن هو نوع من التبكيت على الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات، وهي أخبار لا يعرفها إلا هم، بل قد تكون بعضها لا يعرفها إلا علماء فقط. فكون الله سبحانه وتعالى يذكرها في كتابه فهذا نوع من التبكيت عليهم، وأيضا إظهار هذه المخازي التي يخفونها. وإلا لو رجعت إلى أشعار العرب وغيرها ما تجد مثل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وهذه التفاصيل موجودة، فتقول مثلا والله هذا مما بثه اليهود بين العرب، يعني بالعكس كان اليهود كانوا حريصين على ألا يخرجوا العلم عن دائرة اليهود، يعني كانوا حريصين أن لا يخرج. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار وكشف هذه المغازي تعتبر بالنسبة لهم شيء من الطعن فيهم، فلهذا نجد أنهم زاد حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بعد أن جاء العلم والتفصيل المرتبط بتاريخهم. طبعا الطبري رحمه الله تعالى يذكر بعض المخازي التي حصلت من هؤلاء وكيف الله سبحانه وتعالى كان حليما عليهم. الآن لما خرجوا الآن مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعدها بفترة قصيرة عبدوا العجل، والآن يقولون أرنا الله جهرة، وطلب منهم يدخل بيت المقدس فقالوا حبة في شعرة، أو في بعض الروايات قالوا حنطة. فإذا عندهم من هذه المخازي الشيء الكثير، والاعتراض على على أوامر الله سبحانه وتعالى والتلكؤ فيها كما سيأتينا في أيضا قصة البقرة وما فعله مع موسى عليه الصلاة والسلام وصبر موسى عليه الصلاة والسلام عليهم. فهنا كأنه يقول أن الله سبحانه وتعالى أعلم هؤلاء أنهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجحودهم نبوته وتركهم الإقرار به وبما جاء به من علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم وآبائهم الذين قص الله عليهم قصصهم. يعني كانوا يقول أنه أخبرهم بهذا كأنه يشعرهم بأنكم إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنتم ستكونون كأسلافكم في ارتدادهم عن دين الله كما ذكر الإمام الطبري. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في صفة الصاعقة التي أخذتهم، فقال بعضهم بما حدثنا، وأسند عن قتادة في قوله فأخذتكم الصاعقة قال ماتوا، وأسند عن الربيع فأخذتكم الصاعقة قال سمعوا صوتا فصاعقوا يقول ماتوا، وقال آخرون بما حدثني، وأسند عن أسباط عن السدي فأخذتكم الصاعقة والصاعقة نار، وقال آخرون بما حدثنا، وأسند عن ابن إسحاق قال أخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وأصل الصاعقة كل أمر هائل من رآه أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب، أو إلى ذهاب عقل وغمور فهم، أو فقد بعض آلات الجسم، صوتا كان ذلك أو نارا أو زلزلة أو رجفا. ومما يدل على أنه قد يكون مصعوقا وهو حي غير ميت قول الله عز وجل وخر موسى صعقا، يعني مغشيا عليه. ومنه قول جرير بن عطية وهل كان الفرزدق غير قرد أصابته الصواعق فاستدارا. فقد علم أن موسى لم يكن حين غشي عليه وصعق ميتا، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عنه أنه لما أفاق قال تبت إليك، ولا شبه جرير الفرزدق وهو حي بالقرد ميتا، ولكن معنى ذلك ما وصفنا. ويعني بقوله وأنتم تنظرون إلى الصاعقة التي أصابتكم يقول أخذتكم الصاعقة عيانا جهارا جهارا وأنتم تنظرون إليها. نعم. طبعا الصاعقة كما ذكر، وطبعا هو خالف أحيانا طبعا كما تلاحظون طريقة الطبري، مرة يقدم المعنى ثم الذي يراه ثم يتبع بقول السلف، ومرة يقدم أقوال السلف ويذكر اختلافهم. طبعا ذكر أنه قال اختلف أهل التأويل في صفة الصاعقة التي أخذتهم. طبعا لم يذكر أيضا جميع ما يعني المعاني الواردة في عن السلف، وإنما ذكر ما عنده من الرواية. اللي عنده من الرواية الآن لو تأملنا، الرواية الأولى عن قتادة قال ماتوا، الرواية الثانية عن الربيع قال سمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا، ورواية عن سدي قال الصاعقة نار، ثم قال آخرون أخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. لو تأملنا كلام الطبري في تحليل معنى الصاعقة ورجعنا إلى كلام أهل اللغة، كلام أهل اللغة يدور في معنى الصاعقة على معنى الصوت الشديد، معنى الصوت الشديد، والذي ذكره الطبري أوسع من هذا، لأن بما أنه قبل ما ذكره السلف فإذا النار تعتبر إيش؟ صاعقة، والموت كما قال قتادة يعتبر إيش؟ صاعقة، وأيضا الرجفة تعتبر صاعقة. ولهذا لما أخذ بهذا المجموع ماذا قال؟ قال أصل الصاعقة كل أمر هائل من رآه أو عاينه أو أصابه حتى يسير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك أو عطب أو إلى ذهاب عقله إلى آخر كلامه. قال طبعا هو يبين هذا، قال كان ذلك طبعا كان ذلك أو نارا، أو قال ففقد بعض آلات الجسم صوتا كان ذلك هذا الصوت، أو نارا أو زلزلة ورجفا، يعني إذا جعل معنى الصاعقة مثل معنى ما نقول الطامة، يعني الشيء الذي يطم أو يعم. لكن كلام اللغويين إذا رجعنا إليه يجعلون الصاعقة بمعنى الشيء الذي يصعق الذي له صوت، الشيء الذي له صوت يعني شدة الصوت يعتبر هو الصعق. الطبري لا، يقول الصعق هو كل ما يحصل به المصعوق فيكون صعقا، يعني معنى أنه الآن قد يكون يصعق بسبب النار، قد يصعق بسبب الصوت، قد يصعق بسبب الرجفة. طيب فهذه كلها يكون لها معنى الصعق أو أنها تؤدي إلى الصعق. لكن الصعق نفسه أو ما ينتج عن الصعق عندنا فيه احتمالات أشار لهم الطبري، وكذلك أشار إليها أهل اللغة، إما أن ينتج عنه اختلال من دون موج، يعني اختلال في السمع، اختلال في في في في في, في الإدراك اللي هو مثلا اللي هو الغشيان يعني يغشى عليه، وإما أن يحصل له إيش؟ الموت. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى: فخر موسى صعقة فلما أفاق. فقوله فلما أفاق دل على أن هذه الصعقة ليست إيش؟ موتا، وإنما غشي عليه الصلاة والسلام. أما في قصة بني إسرائيل هنا الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن هذا الصعق بماذا؟ بأنه موت، يعني إذا سلبت منهم إيش؟ الحياة. ولهذا عبر هنا قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني ثم بعثناكم من بعد موتكم. فهذه أيضا من الفضائل التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل بعد الصعق. فإذا حينما نحلل الصعق سنجد أن بعض الأقاويل ذكرت ما يكون به الصعق، يعني مثلا النار أو رجفة، وبعضها ذكرت ما يؤول إليه الصعق اللي عبر عنه بأنه الموت. الموت نفسه لا يسمى إيش؟ صعقا، وإنما هو أثر من آثار الصعق، أثر من آثار الصعق. فإذا الفائدة تريد أن ننتبه إليها أن المعنى اللغوي الذي ذكره الطبري هنا والأسلاك فيه ينتج عن الصعق أعلى أو أكثر مما ذكره أهل اللغة، لأن اللغة ركزوا على معنى الصوت، وهنا لا، عندنا أكثر من شيء يمكن يطلق عليه بأنه صعق أو صاعقة. طبعا من الفوائد التي لم يذكرها الطبري بس نشير إليها، ذكرها في مكان آخر، أن العرب تقول صعق وصقع، يعني صعق وصقع بمعنى واحد، يقولون صاقعة وصاعقة، صاقعة وصاعقة بمعنى واحد. نعم، كيف دليل؟ لو عنده أقوال السلف جعلها حجة لغوية، يعني أقوال السلف الذي أمامه جعلها حجة لغوية واعتمد عليها، لا هي ثابتة ما عنده مشكلة فيها. حتى اللغويون يستدلون مثل هذا ما عنده مشكلة، يستدلون بأقل من هذا. نعم نعم، بتوخذ ما قاله وأنها أوسع مما ذكر في كتب اللغة. نعم شيخنا، لا يقال أنه يعني الروايات الواردة هنا وحتى كلام أهل اللغة يختص بالصعقة في ذلك الموطن، أما كلام إمام الطبري فهو أشمل يعم الصعقة كما مثلا في خر موسى صاعقة وغيرها مما ذكر في القرآن الكريم. إيه، لكن الصاعقة يعني النار صاعقة والرجفة صاعقة، هذه كلها بمعنى أن الآن كله أطلق عليها صاعقة، أنها يحصل بها الصعق هذا. نعم، فهذا المعنى الشامل الذي أراده. نعم، لكن الرواية هنا لما قال فصعقوا هنا ماتوا مثلا، رواية لا ماتوا هذا نتيجة الصعق بدون الصوت. نعم، يعني الصوت الشديد صاعقة. نعم، وقال هنا والصاعقة نار، قد يكون في هذا الموطن يعني رواية السدي قد يكون، لكن ما عندنا دليل على أن الصاعقة في هذا الموطن نار. الرواية لا، هو الآن الرواية الآن عندما الصاعقة نار يحتمل أنه وراد الصاعقة التي أصابت بني إسرائيل نار، واحتمل يقول أن الصاعقة نار لأنه الآن الصواعق، نعم الصواعق هي جزء منها يتحول إلى ماذا؟ إلى نار، فيمكن يكون أخذها من هذا. طبعا هذه لو جمعنا مادة الصاعقة في القرآن وتأملنا سنجد أن هذه كلها ممكن تدخل بها، يعني من الصواعق التي تحصل بسبب اللي يكون معها البرق وغيره، هذه جزء منها مرتبط بالنار. أنا قصد أنه يعني كلام الإمام الطبري هنا يشمل يعني جميع ما أطلقه أهل اللغة أو على هذا الفعل على الصعق، لكن أهل اللغة ما أشاروا إلى النار، ما أشاروا إلى الرجفة، هم جعلوها الصوت. نعم فقط. ويعني شملت مثلا روايات المفسرين هنا. أي نعم، هنا شمل أخذها من روايات المفسرين. نعم، هذا الأصل، هذا الأصل هو الأصل أنه في عهد الاحتجاج، والدليل عليه أنهم هم في غريب الحديث يعني في كتب غريب الحديث يذكرون عباراتهم ويفسرونها على جهة اللغة. حتى لو روي بالمعنى، حتى لو روي بالمعنى يبقى أنه في عصر الاحتجاج، يعني بمعنى أنه لنفترض جدلا، نفترض جدلا تابعي ثبت عندنا روى بالمعنى، هو كلام حجة من جهة اللغة ولا لا؟ هو الأصل كلام حجة من جهة اللغة، ما لم يرد بالفعل دلالة يقينية أنه وقع عنده خطأ في في في كلام العرب. لكن ما أحد قال، يعني أنا تتبعت مثلا في كتب غريب الحديث وهم ينقلون أقاويل التابعين عكرمة. عكرمة أصله بربري، ومع ذلك يريدون أقوال عكرمة في كتب غريب الحديث، من طبعا يروي أقوال التابعين، ولم يستشكلوا في في في أمره أنه بربري. ما قالوا والله أنه عكرمة بربري لا نحتج بكلامه، كانوا يفسرون كلامه ويبينون عربيته. وكذلك عطاء، ولا أحد توقف في فهمهم لمعاني كلام الله وأن ما فهموه من جهة العربية صحيح، ما حد توقف في هذا. وهذه قاعدة مهمة تنتبه لها، يعني بالاستقراء لا تجد أن أحدا من اللغويين أو غيرهم احتج أو اعتذر عن قبول تفسير واحد من التابعين ممن ليست أصوله عربية أنه كلامه أنه ليس عربي بعربي. واضح الفكرة هذه؟ لو وجد، يعني لو وجد فالنطاق فيها ضيق جدا جدا، لكن هذه رواياتهم متعددة ويعني في التفسير كثيرة جدا، وهم معروف أن عكرمة بربري، فما في إشكال في هذا. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني بقوله بعثناكم أحييناكم. وأصل البعث إثارة الشيء من محله، ومنه قيل بعث فلان راحلته إذا أثارها من مبركها لتسير، كما قال الشاعر فأبعثها وهي صنيع حول كركن الرعن ذعلبة وقاحا، ذعلبة وقاحا. والرعن منقطع أنف الجبل، والذعلبة الخفيفة، والوقاح الشديدة الحافر أو الخف. ومن ذلك قيل بعثت فلانا لحاجتي إذا أقمته من مكانه الذي هو فيه للتوجه فيها. ومنه قيل اليوم القيامة يوم البعث، لأنه يوم يثار الناس فيه من قبورهم لموقف الحساب. ويعني بقوله من بعد موتكم، من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم. وقوله لعلكم تشكرون يقول فعلنا ذلك بكم لتشكروني على ما أوليتكم من نعمتي عليكم بإحيائي إياكم استيناء مني لكم، لتراجعوا التوبة من عظيم ذنبكم بعد إحلال العقوبة بكم بالصاعقة التي أحللتها بكم، فأماتتكم بعظيم خطاياكم التي كانت منكم فيما بينكم وبين ربكم. وهذا القول على تأويل من تأول قوله ثم بعثناكم ثم أحييناكم. وقال آخرون معنى قوله ثم بعثناكم أي بعثناكم أنبياء، وأسند عن ذلك عن أسباط عن السدي. وتأويل الكلام على ما تأوله السدي فأخذتكم الصاعقة ثم أحييناكم من بعد موتكم وأنتم تنظرون إلى إحيائناكم من بعد موتكم بعد ثم بعثناكم أنبياء لعلكم تشكرون. وزعم السدي أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير والمؤخر الذي معناه التقديم، وساق سنده عن السدي في ذلك. وهذا تأويل يدل ظاهر التلاوة على خلافه مع إجماع أهل التأويل على تخطئته، فالواجب على تأويل السدي الذي حكيناه عنه أن يكون معنى قوله لعلكم تشكرون تشكروني على تصدير إياكم أنبياء. نعم. طيب قبل ما ندخل في التعليق لأنه سيطول الآن، كما تلاحظون في ترتيب الآية لن سندخل في قضية المقدم والمؤخر، والمقدم والمؤخر كما إذا تذكرون قديما لما أخذنا في آية المتشابه في سورة آل عمران لأنه وقفنا عندها، المقدم والمؤخر يعتبر من المتشابه، طبعا المتشابه النسبي، يعني لأن المحكم، طبعا المحكم عندنا المحكم المعلوم، والمتشابه الذي يقع فيه ماذا؟ إشكال عند الناظر فيه. فالقول بالتقديم والتأخير ليس كل واحد إيش يتقنه أو يعرفه، وادعاء التقديم والتأخير أيضا يعتبر إيش إشكال. الآية الآن إذا نحن نظرنا إليها في نظمها، يعني ترتيب النظم، كما الله سبحانه وتعالى أخبر قال في في في بداية الآية قالوا أرنا الله جهرة، وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الآن أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أي تنظرون أخذ الصاعقة لكم، وليس تنظرون إيش إحياءكم. الآن السدي لما جاء عند قول ثم بعثناكم، نظم الآية ثم بعثناكم ثم أحيناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروني على إحيائي لكم، لا إحيائي لكم بعد موتكم، هذا الآن نظم الآية بترتيبها. السدي الآن ماذا يقول؟ السدي يقول ثم بعثناكم، أي بعثناكم إيش؟ أنبياء. ثم بعثناكم أنبياء، ويجعل هذا من المقدم الذي معناه المؤخر. بناء على تأويل السدي كما ذكر الطبري يكون معناها عند السدي فأخذتكم الصاعقة ثم أحيناكم من بعد موتكم وأنتم تنظرون إلى إحيائناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم أنبياء لعلكم تشكرون. إذن صار في تقديم وتأخير. طبعا الطبري اعترض على هذا التقديم والتأخير، اعترض عليه واحتج عليه بأمور. أول أمر عنده أنه مخالف لظاهر التلاوة، ظاهر التلاوة الأصل فيه ما هو؟ الترتيب، ترتيب هذه الأحداث. فكون نقول هذا مقدم هذا مؤخر لابد يكون فيه قرينة دالة على تقديم ما أخر وتأخير ما قدم. الشيء الثاني في الاحتجاج إجماع أهل التأويل على تخطئته. طبعا هنا مسألة دقيقة جدا، قد يقول قائل أين تعيين أهل التأويل، أين تعيين أهل التأويل تخطئة السدي؟ يعني من يعني الآن يجمع يقول أجمع أهل التأويل على أن كلام السدي خطأ؟ لا، لأنه إيش؟ لأنه خالفهم، يعني فجعل مخالفته لهم احتجاج عليه بهم وكأنهم خطأوه، يعني كانوا يقول هذا المعنى ليس خافيا على أهل التأويل ولكنهم تركوه. لماذا؟ لأنه ليس هو المراد. فاتجاه السدي إليه ومخالفة لهم هذا يدل على أنهم خطأوا هذا المعنى. يعني إذن الآن يعني لو عشان فقط نفهم فلسفة الطبري أو طريقة الطبري في حكاية أن أهل التأويل خطأوا السدي، الذي لا يفهم هذا يقول أين خطأوا وما هو النص الوارد عنهم أنهم خطأوا؟ لا، يعني عدم تركهم لهذا المعنى المحتمل وقريب في الذهن، تركهم لهذا المعنى المحتمل وقريب في الذهن، وقولهم بالأول هو تخطئة لهذا، هو تخطئة لهذا. لأنه الآن إذا قلنا بالتقديم والتأخير اختلف المعنى، يختلف اختلافا كليا، يكون فيه نوع من التضاد. فإذا بناء على ذلك إما أن يكون هذا صواب وإما أن يكون هذا صواب. فكون أهل التأويل يعني أهل التأويل كلهم على قول والسدي يخالفهم في هذا، معناه إذن أنهم هم خطأوا هذا القول ذهب إليه السدي بتركهم لهذا القول، بتركهم لهذا القول. فإذا صار الطبري يحتج على السدي باحتجاجه، الاحتجاج الأول ظاهر الآيات، والاحتجاج الثاني إجماع أهل التأويل الذي فسروا القرآن الآيات على ظاهرها دليل على تخطئة ما عداه. واضح الفكرة؟ نعم. وهذا يكثر أو يعني أو قل يرد عند الطبري في أكثر من موطن أنه يذكر نفس الأسلوب، أنه يجعل عدم قول أهل التأويل تخطئة للقول المقابل له. نعم نعم، ما دام قاله الطبري فصحيح. لا لا مو كذا، السد نعم نقول ثم أحييناكم من بعد موتكم ثم جعلهم أنبياء بعد ما ماتوا، مع أن النبوة ليس لها مقام، ما لها حتى ذكر في الموضوع اللي هم قبله. طبعا الذين قبله لم يقولوا بهذا، حتى جعلهم أنبياء يعني بعث يعني ليس لها، يعني ممكن أن يحتاج للطبري بأنه لم يرد أصلا ذكر لأمر النبوة لكي يساق إليها أن المراد بعثهم بالنبوة. لكن طبعا ذكرته لكن باب الطرفة. لا، هو يا جماعة في يعني في هذا المسألة طبعا مهمة جدا، يعني متى نستطيع أن نقول، يعني متى نستطيع أن نقول إن عدم القول بهذا القول هو تخطئ له؟ بالفعل هذا السؤال كبير جدا، ولكن ما أدري كيف أشرح لكم. إذا لاحظوا الآن، إذا كان عندنا في المسألة، يعني لا تحتمل المسألة إلا قولين، المسألة ما تحتمل إلا قولين، هل تحتمل القول الثالث غير هذا؟ ما في تحتمل. طيب هذان القولان المحتملان هما من الظهور بمكان لأهل التأويل، بمعنى أنه ليس والله القول الآخر خفي خفاء شديدا لا يدرك إلا يعني بعلم خاص، ما في، ممكن يدرك. فالآن أهل التأويل اتجهوا إلى معنى وتركوا المعنى الثاني. هذا أيه، هو ظاهر، هذا ظاهر وهذا ظاهر، يعني قصدي ظاهر لهم ما هو خفي، فاتجهوا كلهم إلى معنى وتركوا الثاني. فاتجاهوا إلى هذا المعنى وترك الثاني كأنه إشعار بضعف هذا الثاني، لكن طبعا عبارة الطبري قوية وثقيلة لما قال تخطيئتين، واستخدمها في أكثر مرة، مثل سيأتي استخدامه لها مع مجاهد لما قال في القردة كون قردة الخاسين، قال هذا تمثيل، نخطأه بهذا الطريقة، يعني قال أن قول أهل التأويل أن أهل التأويل مجمعون على تخطيئته، لأنه هو قول محتمل وليس بعيدا عن الذهن. طبعا هل نحن نستخدمه ونقول بهذا؟ لكن نقول لك هذا أسلوب من الأساليب التي يستخدمها. هل له يعني رحمه الله تعالى في استخدام هذا الأسلوب، هل له طريقة معينة ويستخدمها بعض الأحيان، أو هي تأتي عفو الخاطر منه؟ الله أعلم، تحتاج استقراء. يمكن أن نقول أنه طلع على المفسرين قبله فرأهم. طبعا هو لا شك أنه عنده أن المفسرين كلهم على وجه واحد. تضعيف له؟ لا ليس دائما، لا عبارة وقال آخرون لا. لا لا لا لا لا، وقال آخرون عادية جدا، يعني يذكر حكاية خلاف اللي قلنا فيها كان يقول، ها؟ وكان فلان يقول، وكان فلان يقول، وكان إذا جاءت صيغة وكان في الغالب، خاصة إذا قرر المعنى وانتهى، إذا قال وكان هذه كأن فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى ضعف القول. أين ممكن؟ وطبعا لا شك الإجماع عنده كما هو معلوم لا يعني يخلقه يعني خروج الواحد أو الاثنين، هذا معروف عندهم، لكن ليست مشكلة. هو الآن الفكرة أنه جعل قول هؤلاء تخطئ أهل هذا القول. كيف يكون قول هؤلاء تخطئ هذا القول؟ لأنه ما يكون في الآية إلا هذا أو هذا، أي مخالف طبعا. نعم هو الآن هو حكى مخالفة الإجماع، لكن أنا أقصد متى تكون هذه الصورة تخطئة؟ لا تكون الصورة تخطئة إلا إذا كان أمامنا إما هذا القول وإما هذا القول، فهذا القول يجعل هذا القول خطأ، وهذا القول يجعل هذا القول خطأ، فعندنا السدي لوحده والجماعة كلهم في القول الآخر، فيكون هذا معنى التخطئة. هنا أنا عشان كذا، أنا عشان كذا قلت لك، من أجل هذا قلت لك إنه هل هو تأتي عنده عفو الخاطر أحيانا، ولا هي مستقرة عنده في بعض الأمور دون بعض، هذا تحتاج التتبع. نعم تفضل. وكان سبب قيلهم لموسى ما أخبر الله عنهم أنهم قالوه له من قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ما حدثنا به، وأسند عن محمد بن إسحاق قال لما رجع موسى إلى قومه ورأى ما هم فيه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرق العجل وذراه في البحر، اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم، فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم، فقال له 70 فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء ربه، قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا، فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا، وكان موسى إذا كلمه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهى افعل ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفهوا، أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما فعل السفهاء منا، أي إن هذا لهم هلاك، اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد، فما الذي يصدقوني به أو يأمنونني عليه بعد هذا، إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يناشد ربه ويسأله ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. وأسند عن أسباط عن السدي لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضا كما أمرهم به، أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، فاختار موسى من قومه 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فإنك قد كلمته فأرناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وأهلكت خيارهم وقد أهلكت خيارهم، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى إن هؤلاء 70 ممن اتخذ العجل، فذلك حين يقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إلى قوله إنا هدنا إليك، وذلك قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون، فقالوا يا موسى أنت تدعو الله فلا تسأله شيئا إلا أعطاك فادعه ويجعلنا أنبياء، فدعا الله فجعلهم أنبياء، فذلك قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، ولكنه قدم حرفا وأخر حرفا. أكمل شيخنا. إيه أكمل نحتاجها بيعلق عليها كلها. وأسند عن ابن زيد قال قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم. إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه، فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت، لا والله حتى نرى الله جهرا حتى يطلع الله إلينا فيقول هذا كتابي فخذوه، فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول هذا كتابي فخذوه. وقرأ قول الله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، قال فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون، قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم، وقرأ قول الله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فقال لهم موسى خذوا كتاب الله، فقالوا لا، فقال أي شيء أصابكم، قالوا أصابنا أنا متنا ثم حيينا، قال خذوا كتاب الله، فقالوا لا، قال فبعث الله ملائكة فنطقت الجبل فوقهم وأسند عن معمر عن قتادة في قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. قال أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله ليكملوا بقية آجالهم. وأسند عن الربيع بن أنس في قوله فأخذتكم الصاعقة قال هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. فذلك قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم. فبعثوا من بعد موتهم لأن موتهم ذاك كان عقوبة لهم فبعثوا لبقية آجالهم. فهذا ما روي في السبب الذي من أجله قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. طيب قبل ما يعلق الإمام فقط أريد أن ننتبه الآن وتكلم الآن أو الطبري رحمه الله تعالى قال وكان سبب قيلهم لموسى ما أخبر الله عنهم أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ما هو سبب قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ والآن أورد روايات، رواية عن إسحاق ثم عن السدي ثم عن ابن زيد ثم عن قتادة ثم عن الربيع، يعني خمس روايات سيعلق الآن عليها. طبعا هذه فائدة حب أن ننتبه لها بعد ما نعلق على كلام أو بعد تعليق الإمام الطبري، هو أن هذه الروايات تعطينا في الآيات ما لم يذكر. يعني قد يقول قائل ما فائدة مثل هذه الروايات؟ أحد الفوائد أنها تعطينا ما لم يذكر، لكن كيف نعرف هل هو صواب أو ليس صواب؟ هذه قضية أخرى، يعني قضية أخرى. لكن الروايات هذه بينت لنا شيئا مما لم يذكر في الآية. لماذا قالوا أرنا الله جهرا؟ فهي بينت لنا هذا على حسب الاختلاف الوارد. الآن ننظر تعليق الإمام الطبري عليها. نعم. ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك لموسى تقوم به حجة فيسلم له. وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوه، فإذ كان لا خبر بذلك تقوم به حجة فالصواب من القول فيه أن يقال إن الله تعالى ذكره قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، كما أخبر عنهم أنهم قالوا. وإنما أخبر الله بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات توبيخا لهم على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد قامت حجته على من احتج به عليه، ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعي كان له إلى قيل ذلك. وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناها، وجائز أن يكون بعضها حقا كما قال. نعم، هذا التعليق الحقيقة مهم جدا أمام هذه الروايات المختلفة. يعني الآن لو تأملنا الآن سنجد أن هذه الروايات عن هؤلاء الخمسة فيها اختلاف في سبب القول. يعني كل رواية ذكرت سبب لم تذكر الرواية الأخرى. الطبري الآن وهو يتعامل مع هذه الروايات هل أبطلها؟ سؤال، يعني هل أبطلها؟ كيف؟ قال لا خبر صحيح. طيب فأبطل. يعني طلع بالكلية؟ لا، احنا كلامنا الآن يعني عشان لماذا أقول لا أبطلها؟ هو توقف فيها ما أبطل، في فرق بين الإبطال والتوقف. هو الآن هل أبطل هذه الروايات كلها؟ قال هذه الروايات كلها باطلة وانتهينا، هذه لم يقل بها. الطبري معنى إذا احترم الآثار، يعني إذا رعاية الآثار، احترام الآثار هذا أصل من الأصول التي قام عليها عمل الإمام الطبري. أيضا سؤال آخر، هل الطبري توقف فيها وقال هذه إسرائيليات لا تجوز روايتها؟ سؤال، هل هو يعني هل احتج بردها أو بالتوقف فيها لكونها إسرائيليات؟ ما توقف فيها لكونها إسرائيليات، يعني ما عنده إشكالية في هذا الباب، يعني ليست حتى عنده إشكالية في هذا الباب. إشكالية تأتي عنده في قضية أخرى. القضية التي إشكالية عنده فيها هذه الروايات هل متفقة أو مختلفة في السبب؟ مختلفة في السبب. فالاختلافها في السبب توقف. ما عندنا حجة أي هذه الأسباب هو المراد على وجه التعيين. ولهذا لما عبر عبارته قال لا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قوله في السبب قيلهم ذلك لموسى. يعني الآن يقول ما عندنا خبر تقوم به الحجة. ما هو سبب عدم وجود الخبر؟ لأن الأخبار مختلفة، فاختلاف الأخبار دال على أنها ليست حجة. يعني لأنه لا يمكن يكون أن هذا السبب وهذا السبب والسبب، لأنه حدث واحد، فجعل الاختلاف في مثل هذا المقام دليل أنه ليس واحدا منها فيه خبر يقيني يتوقف فيه. لاحظ طريقته، قال لا خبر عندنا بصحة شيء، لكنه في نهاية الكلام ماذا قال؟ وجائز أن يكون بعضها حقا. يعني ما ربطها، يعني ما ربطها بالكلية، وإنما قال جائز أن يكون بعضها حقا. بين ذكره للقاعدة الكلية أنه ليس عندنا خبر صحيح يقوم به أو تقوم به الحجة على أن هذا هو السبب، وتجويزه لأن يكون أحدها هو السبب، يعني بين هذين أعطانا قضية مهمة جدا، والذي كثير ما كررناه ونبهنا عليها، وهي أن عدم معرفة هذا الخبر لا تؤثر على لا معنى الآية من جهة، ولا العبرة بما في هذه الألفاظ من جهة أخرى. يعني العبرة بهذه الألفاظ هل تقوم على معرفة السبب؟ لا. ولو كانت تقوم على السبب لأشار إليه الله سبحانه وتعالى. ولذا لاحظ ماذا قال هو رحمه وتعالى، قال وقد قامت حجته على من احتج به عليه، ولا حاجة لمن انتهت إليه معرفة إليه إلى معرفة السبب الداعي كان. يعني يقول ما لنا حاجة في معرفة السبب، لماذا؟ لأن الحجة قامت بما ذكره الله سبحانه وتعالى. يعني هم قالوا هذا القول فعاقبهم الله، لكن لماذا قالوا؟ ما له أثر لا في لا من جهة المعاني ولا من جهة ماذا؟ الاتعاظ والاعتبار. وكذلك أيضا مرة أخرى يشير وينبه على المسألة التي كررها، أنه أخبر الذين خطبوا هذه الآية توبيخا، يعني اللي كان في عهد صلى الله عليه وسلم خطبوا بهذه الآية توبيخا، وأن المراد كما ذكر إقامة الحجة عليهم، يعني احتج بهذا عليهم. هل تقوم الحجة بهذا ولا ما تقوم؟ تقوم، لكن عرفنا السبب أو جلنا السبب ما تؤثر في قيام الحجة. يعني تأملوا طريقة تعامل الإمام الطبري مع هذه الآثار، وطريقة بعض يعني المخالفين لهذا المنهج، يعني من بعض الذين جاءوا بعده، ومن أيضا كثير من المعاصرين. إذا جاء عند هذه الأخبار، إذا جاء عند هذه الأخبار ورأوا ابن إسحاق السدي، ابن زيد، قتادة، الربيع، ما فيهم صحابي، إذا أراد طبعا أنه يحلل بطريقة دي ما فيهم صحابي، ما بين تابعي وتابع تابعي وخبر غيبي وهذا من الإسرائيليات، إذن كلها إيش؟ يعني كلها يبطلها. هذه ليست منهجية سليمة أبدا ولا سديدة، ولا عمل بها المتقدمون، لا أهل الرأي، يعني يسمونهم هم مفسرين بالرأي، ولا أهل الأثر. لو رجعت الآن إلى التفاسير في هذه الآية ستجد أنهم يذكرون هذا بدون نكير ولا توقفوا فيه. والطبري أعطانا منهجية واضحة جدا في التعامل مع مثل هذه الأمور، يعني في فرق بين أن لا تقوم الآية إلا بالخبر، وبين أن الآية تكون مفهومة بدون هذا الخبر، وكذلك المراد منها يعني ما بعد المعاني أيضا مفهوم به، مفهوم بالآيات من دون الخبر، وبين أن لا يقوم الأمر إلا بالخبر. في فرق، بمعنى أنه بعض الآيات لابد من معرفة الخبر لتتبين الآية، فهنا يذهب الطبري إلى أن الخبر هذا هو الصحيح، وسبق التنبيه على مثل هذا المقام، يعني ننتبه إلى الفرق بين الأمرين. أما في هذا المقام ما يضرنا، لكنه في كل الحالات لا في هذا ولا في ذاك يعول على أن هذه إسرائيلية وليست إسرائيلية. ما تكلم بهذه الطريقة، يقول هذه أخبار رويت عن هؤلاء الكرام الذين هم مرجع لنا في العلم، وهم الأصل والأساس أن نقيم عليه علمنا، وقد رووها كما رووها، ما في إشكال عندهم فيها، فنقبلها منهم من حيث الجملة. يعني من حيث الجملة، يعني نقبلها منهم، هذا من حيث ماذا؟ الجملة. ولكنه لما جاء بالتفاصيل قال لا، ما في خبر يجعلني أقول هذا هو المقدم، ما في عندي، لكنها محتمل أن يكون أحد ما قيل صوابا، لكن هل عندي دليل يجعلني أقول هذا هو الصواب؟ يقول لا. أنا أتمنى مثل هذه المنهجية في التعامل مع الآثار أن تكون هي المنهجية التي نسلكها في هذا الأمر. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا إلى تفسير الطبري وتعليقاته على هذه الروايات يعني مرة بعد مرة نجد قضية احترام الآثار. احترام الآثار أصل أصيل عنده في التفسير. أصل أصيل عنده في التفسير. ولا يكاد يترك هذا المنهج البتة. يعني ما تكاد تجد عنده يعني اعتباط في رد آثار أو شيء إلا إذا يعني قام عنده دليل وبرهان قوي مثل ما يخبر هو يقول ما بي عندنا خبر، لكن إذا جاء عنده خبر يخالف هذه المرويات لا شك أن يتوقف مع الخبر الصحيح أو الخبر الذي يرد مثل هذه الأقاويل. هذا طبعا باختصار، وإن كان طبعا الموضوع يعني سبق طرحه أكثر من مرة. نرجع مرة أخرى إلى مسألة أيضا مهمة في هذا الباب، ما دام الآن هم اختلفوا يعني خلاص اختلفوا نقف مثل موقف الطبري بطريقته، لكن أيضا في مسألة أخرى سبق أن ناقشناها، وأن حينما نعالج هذه الآثار نحن ننظر إلى ظاهر القرآن وإلى ما ورد في الآثار. التفاصيل يعني التفاصيل هذه لا تعنينا كثيرا، بمعنى أن نحن لو نظرنا في التفاصيل قد نجد تقديم وتأخير لبعض القصص، يعني تقديم وتأخير لبعض القصص، هذا قدم خبر وذاك أخر هذا الخبر، ما يعنينا كثيرا. لماذا؟ لأن نحن الآن لا نحلل تحليلا تاريخيا، بمعنى أن لو قلت لكم مثلا أريد منكم بحث بأن هذا البحث أريد منكم فيه أن تذكروا لي قصة بني إسرائيل من خروجهم من مصر إلى موت موسى عليه الصلاة والسلام وقيام يوشع بن نون بإمرة بني إسرائيل ودخوله إلى بيت المقدس مثلا، أريد أن نأخذ الأمر تاريخيا. هنا الآن هذه الروايات سنعالجها تاريخيا وننظر هل هذا السابق أو هذا السابق، هل طلبوا أن يروا الله جهرة قبل العجل أو بعد العجل، السبعون أين كانوا، كيف صار. فتبدأ أن تناقش إيش، لأنك الآن باحث إيش تاريخي. هنا الآن أنت لست باحثا تاريخيا، أنت تنظر إلى المعاني، وما دام هذه القضايا المذكورة تاريخيا من حيث الجملة ما فيها إشكال، فأنت تنظر هل هذه الآيات أو المعنى في الآيات يتوافق جملة مع ما ذكر أو مما ذكر، فإذا توافق جملة مع ما ذكر فما في إشكال. لكن الإشكال اللي ورد عند الطبري ليس في قضية توافق مع توافق هذه الأسباب أو هذه الأخبار مع الآية جملة، هي قضية ليست موجودة في الآيات، سبب قيلهم أرنا الله جهرة، يعني قضية خارج عن إطار ماذا الآيات كلية، لا من جهة المعاني ولا من جهة أيضا الاعتبار، لكن الطبري رحمه تعالى أضافها لأنها واردة في الآثار وعلق عليها. أرجو تكون هذه المنهجية واضحة في هذا الأمر. نعم. قد يقول قائل هذا هو ما احتاج فيه الطبري إلى تصحيح وتضعيف الرواية، أي عند السند ما ضعف صحح في الروايات؟ ما تكلم عن الأسانيد، هو قال هل قال الأسانيد هذه باطلة ولا ضعيفة ولا كذا، تكلموا عن المعاني، يعني المعاني الموجودة يقول ليس فيها إشكال. لا لا لا لا ما عنده مشكلة فيها يا جماعة. الآن هل نفهم نحن من منهجية الطبري في اعتراضه على الوارد في السبب يقول في خلاف بينه، ولا عندي أنا حجة تجعلني أقول هذا القول أو هذا السبب هو المقدم، كما يقول لا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله، ما له علاقة بالأسانيد، هو يتكلم عن ما تحيينا من قول ما تحت يعني ما يحتويه هذا الخبر، يعني لماذا، ما هو السبب الذي جعل بني إسرائيل يقولون كذا، ما عنده يقول ما عندي خبر يركن إليه، لأن هذه الأخبار فيها إيش اختلاف، فما فيها إشكال، ما تعرض للأسانيد البتة. وكما قلت لك السدي أصلا هنا السدي قائل وليس ناقلا، هو ارتاب في أسناد السدي في حال ماذا، في حال النقل، الأسناد المشهور عن ابن عباس وعن ابن صالح، عن ابن صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن مسعود وعن ناس من الصحابة، هذاك الذي قال عنه كنت في أسنادي مرتابة. أما ما يقوله السدي نفسه لا ما عنده إشكال فيه. طيب أنا أقول أيضا أنبه أننا نحن بحاجة إلى أن نجمع تعليقات الإمام الطبري على مثل هذه الأخبار، وسبق هل سبقت الحية عندنا ولا ما سبقت؟ وتذكرون خبر الحية، وكان أصل لنا في كيفية التعامل مع مع مثل هذه الآثار، يعني وجعل ما قاله ابن وهب بن منبه وابن عباس أنه مما لا تدفع العقول، وأنهم الأمور ممكنة، وأن أهل التأويل تتابعوا عليه، يعني أعطانا قواعد كلية في التعامل مع الأخبار، ولا توقف فيها، يعني لم يقبلها ويتوقف فيها لأنه كان إسرائيلي أو شيء، إنما نظر إلى من الذي رواها، يعني بمعنى أنه عظم إيش؟ عظم الأثر. يعني شيخ ممكن أن نقول هنا ضابط عند الإمام الطبري أن الرواية الإسرائيلية إذا جاءت اتفق أخذ بها واعتمدها في معنى معين. هذا الظاهر. إذا اختلفت يعني يقع عندنا كما هو. إذا اختلفت قد يرجح إذا كان عنده مرجح، وقد يتوقف إذا لم يكن عنده. مقارنة بخبر الحية كونه تواطأت الأخبار على هذا المعنى فأخذه مسلما. نعم هذا صحيح. أما هنا لاختلاف الأقوال فإنه توقف. توقف. نعم. هذه واضحة جدا عنده، سواء في الأخبار المروية يعني قصص السابقين أو كانت في غيرها، يعني هو يتعامل مع هذا، إذا وجد التوافق اعتمده، إذا وقع الخلاف يعمد إلى قرائن مرجحات، ما صار عنده قرينة ترجح يتوقف يجوز هذا وهذا وهذا، ولهذا قال وجائز. لاحظ الآن يقول جائز أن يكون بعضها حقا، لكن ما عندي أنا دليل يدل على أيها الحق، واضح الفكرة؟ لكن أنا أقصد أنه الشيء اللي يريده، لأنه الحقيقة يحز في النفس أن بعض المعاصرين بالذات حينما يأتون مثل هذه الروايات لا يرون لها أي قيمة، ما لها أي قيمة عندهم. طيب عقول هؤلاء الآن أئمتنا، عقول هؤلاء الذين نحن الآن نعتمد عليهم، يعني كانت إلى هذه الدرجة بحيث يذكروا مثل هذه الآثار؟ وعقل الإمام الطبري اللي يورد هذه الآثار ويطيل فيها ويتوقف معها ويعطينا مثل هذه القواعد أيضا هباء منثور؟ مشكلة هذه، يعني مشكلة. نعم. فائدة أولا فهم المعنى، أيضا فهم ما وراء المعنى، يعني لوازم المعنى، الاتعاظ والاعتبار، هذه كلها تدخل في الفوائد. ولو صحت هذه، لو صح عنده شيء منها أو كان السبب يعني مذكورا عنده متوافقا، فيكون في إضافة أنه ما هو السبب الذي جعل بني إسرائيل يطلبون الرؤية. المهم أنه بيكون في فائدة، لو كان في اتفاق على الأقل نقول في فائدة. نعم. يحذف الإسرائيليات. والله شوف، من يأتي إلى تفسير مثل تفسير من كثير اللي ما شاء الله يمكن ما أدري كم، حول 20 مختصرة، ما أعرف لماذا، يعني ما أدري من كثير إيش العلة التي جعلوا كل واحد عنده رأي فيه فيختصره، لكن لكل وجهة وليها. يعني ماذا اختصار ابن كثير؟ أنا لا أرى أي مختصر من المختصرات أنه ينسب إلى ابن كثير أبدا. أن تنسب إلى ابن كثير هذه مختصرات، تقول هذا مختصر ابن كثير، هذا لا صحيح، هذا تهذيب للشخص أو تلخيص خاص له. لماذا؟ لأننا نحن إذا أردنا أن نلخص تفسير ابن كثير نلخصه، نبقي أقوال ابن كثير كما هي. طيب ابن كثير يروي روايات، أنت تريد أن تختصر مثلا آية من الآيات فيها 5 أقوال مختلفة، بعضهم يختار رواية ويترك الباقي، إذن هذا ما صار رأي ابن كثير، صار رأيك أنت، لأنك أنت اخترت، يعني في النهاية أنت اخترت. إذا أنت تلخص بالفعل وتترك يعني تترك بحيث أن القارئ إذا قرأ يعني لا يجد فيه اختيار للمختصر أو المهذب، ولا يجد فيه نقص لقول ابن كثير، نقول هذا مختصر لابن كثير. أما إذا وجدنا والله فيه نقص، هذا لا شك أنه ليس تفسيرا، ليس تهذيبا لابن كثير واختصارا. وإذا وجدنا فيه اختيارات للمختصر ما صار أيضا لابن كثير، لأننا نحسبه نقول تهذيب لابن كثير. بنأتي إليها إن شاء الله عند، ماشي، هذه بنأتي إليها إن شاء الله عند الكلام عن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأننا نتكلم عن ما هي أنواع الموتات التي ذكرت في السورة، ولماذا اختيرت هذه دون غيرها بإذن الله. لذي دعها في محلها إن شاء الله. طيب لعلنا نقف عند هذا. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.